أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن نحن نقص عليك نبأهم بالحق وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض نحن نقص عليك نبأهم بالحق وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات

Whoa! Thank you.

واتل ما واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تغض عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا من أغفلنا قلبه ذكرنا تبعه وكان أمره فرطا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بئس الشراب بئس الشراب وساءت مرتفقا بئس الشراب وساءت مرتفقا يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون No!